أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي أفرتني يا سيدي الأدو، وحونا كمدي هاي عشر هذه النوصة هذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا نحية من آيات أضبونا ككوما آيات كوية كنتنات بكب اللابان آيا كان مدى من سورة المائدة آيات اللحية اللحدانات نواكوية هاي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كمدى عشر كعشر الذي هو رأيه كعرير سنهي كنا سابسنا لقهد لأي بنو إسرائيل يهودي النصار لبضب أحرين آد مهمو أي آيات دكوبات كاد ليسا وعانا ويوحي إله مي مسلمة ميب أي ليهين يميري جوغان با هنا إيجا إسولا شدان وإسوه شدان وحسران كان مرمان وحي اللي الرسول بيني قالا وحين عدين إيسا آيادا قفك المؤمنين تكوقا حواية وهي شواية ولا شواية وهي دردري قالا قعل كدكتا قفك سئينو قال يحي وقوينتو مسلم كقوي إيا كدرمدا وقالا كدرمي كالقع الذي سي إيا مامل كيسي إيا وقرقار كيسي وقالا كدر سدي إن أي تهيخيدا من الإسلام نقوش إسلام نمدي أوكال نغضي وأوكالو بي إن أي تهي أي آيات عدين. قال تعالى خبوحوا يريا أيها الذين دتك آمنوا حقهم ييو لا تتخذوا هيالانين اليهود نمك مغا عالة والنصارى كوة كلام مغا عالة من إسرائيل بالبضى قلبة كل مية يجا يهودي النصاري سوقي بيي قال النبي الله موسى توراة شاقته يهود بالليرا كو النبي عيسى انجيل بارفميسن هيرا نصار بالليرا هكايا لنين اولياء دادات قعشتان واللحريرتان وجعلاتان يهودي النصار هكايا لنين بعضهم يجا قاركود با أولياء بعض غارك كلمة مريال يهو قامي يالوا ويهود يدا إسوقع على نصارنا يدا إسوقع على والغريب ذلك المؤمنين تاها إنا ينسقع شني وحنا إسكفري لكن يهودي سيسوقع عشته وحلا ميدا لمار هو من أولا سفيد لقصه وريجيه أي هذا فلسطين لدى الجناية منك يهودي ما أنت يماده تولد اليهود ما شاهد دقنتهاي تطيه الدنيا وحي البقيب كلي قولي الله لسوء منايا قولي او حال لغا جبيين المسلمة باغي المسلم اللغا قادو ايمانايا بارتا ايا قولي قاسها لدى الجنايا يهود يهود العلم مالي ساسا يسو ولا شنايا نسارتين او يسو ولا شنايا اخي المسلم كينو يسو ولا شدو انو يسو هشدو انو وحي استرو ولا لاي ومن هو حيتولهم لحري سديك وليا شقالو يهودي النصار مدى النغضان با ومنكم إذنك مؤمنين تا إذنك مدى فإنه قفكاس قال ذو هشدي منهم قال ذو هشدو كمدية وارداء اسكعدوي مسلم مركو قوي قال كل قدري قعلتو يديسا يتلديسا يقرقار كيسا حدو علاد بكو درصدو oo isoo gaala daba gashaday muslim la dagaalamo taasi iyadu waa dhamaatay ee haduu ku darsado gargaarkiisi gaalada muslimna gooyo faynahu minhum qal wa yaqub qasi inna allaha yabawayna la yahdi manuniyo alqawma dad awalimina gardar saday mufasirin tabadan ko ayadan sababu nuzul bay u sheegeen sababku wuxuu ahaa saabi jaliil oo ansari oo reer madina عبادة بن سامد بالله أورنجري يا عبد الله بن أبي بن سلول ورسول منافقين لبدا ننبا ننبا البابا يهودي مدينة دقني أفر قبيل يهودا أيام الدين المنورة دقني كوا بنو قيمقاع بالأورنجري كوا النظير بالأورنجري كوا قريدا بالأورنجري مركع اللبضة من أي غلاظة خير يو أبانو هاوائيه كل كتقال كي بدر بادعي مسلمين تبقوكو بليسي تالا ذي واجبتي مركاسي عداوة دي النعم موجيين كل ذي يهودا هاي آيات المركة يتمد فبعد ابن سامد وحو يري وحضاءني في ايدين كومد حيان حتى انو اسقع شنجري جاهلي بالله حضاء اسلام با يمد نبي با اهلا بحيي وحي با سودقي مسلم با نخضي قالت نقطين اما الى اسلام اما بيبين كرمة فبعد سيدا يري اما عبد الله بن ابي عليه اللعنة وحو يري من كان ولي سوض نغمي جيرني حليل كان نقال حيي أمك يا مولانا رب حنجري ومن كان من سيدا يا اللمال إساقي منافق ذو النقضي قال تعالى إلى وحير فترى وحضرك دونتا الذين وحى في قلوبهم إذا قال الله بيالكو ذا قده هذا ومرض نفاق كجري كعبد الله بن أبي وأمثاله وحضرك سيصارعون إلى دقدق عيان فيهم يهود جعيل كذا يحرير كذا أي كودك دقايا حدين ليلة مسلم نماتيمد مسلم بالله النغضي نبي بألا بحيي ورمحات قال هذا كوفا ليسان هذا الحمد هذا أرك هي حمد أي قمان قيل كيف أدكوا أيان إسلام نمضا إني بابا إيسو نبي قول لمن أيو أصحاب تدمان إيسو وكان مثل ميل قاريني حده يهود لوضعان أيو تنين مسكح أدكوا أيان يقولون وحيليهم نخشى وحنو كعبسا أن تصيبنا إني نقول لعضو دائلة بلو وريقيسة نبقى دينتو إسلام نمال بابادو حولها النظافان أن يهود كمارمي وينو ساسا ننحرقو ذا وقويني من أي إلهيهين حدين يحمد يمرها حملين أيان فعسى الله إبوين مذا مركا وركور إبيهي أحد كلا شيقا أيان إبيهي كلمة عسى في اللغة العربية وحي مترجع لفلايو أسان دعان لغاين أي الله استعمال جري لكن من الله ومن رسوله حتى عساكتي مادو محققو فعسى الله حتى دعاكو في كريسان إبنوذا أي أتي إنو ليماد بالفتح تتكامن لمن أيان وإذا ما أيان أدنو ليسان أي أفضل يدلب الله فرايا قال ربنا بيك عن تقنين أيان إسلام كوافيد أيا يريدوا نبونا صابنا يا سادو فكرة إيسان ماذا فعسى الله إبوين مذا أياتي إنو لي مادو بالفتح فرد ورسولك إيا إنت الرميسي إرى عدي ذب يدلب الله فرو وفعلا يذيب لعدي أو أمر أمر باب إيب الله من دونا من عنده أكتيشة وقل ذي من المنافقين تا إيقبان إيسا ولأمر إيبا مئمن إلا إذن أظال مريو قول ليدين أدبيو أمر إبئينو يماد بابا لغيابا على أقل سرتين لكسفو هديك لقاراتهين ليدين أدبيو كاسابا لغيابا حتى تافل إيسان إذنك وفيصبحوا مركا أي نغلان على ما وحي كركي أي أسروا قرصدين في أنفسهم نفقيا القوضة أيكو قرصدين النفاقا نادمين كوكا قوما موضا ويقولوا الذين قولك أبتي أمرك نبأي تمادانا قل هذه المسلمين تاي يا أصحابتي بايابي دونتا وحي أرام دونا روح المنافقين تا تتكي لارانا يي إن لجري إن صلاة إيا صومك إيا زكاة إيا حجك إيا جهادك اللغو الجري إن لحجوغي إن المسلمين كل لارين جرين سوماها سوك عمل قوذي باباي إنكارتا كل عظيمة وهو يقول الذين أخيار أي رادان آمنوا حق الرميي هؤلاء الكوكا الذين وحسوا معها أقسموا لارين جرين بالله إبوين مجحي ومنافقين تارك إلا بيكون لارين جرين مركي لارتات كين أيان لحد أيمانهم إيجا لاريالكو دادالك وحيكون لارين جرين إنهم إيجا أوركا قال لذا لماعاكم إن إذنك مؤمنين تأذن لجرين مسلمينهين إذن لمجهين قلب إيجا قالب أور إيجا ظاهر إيجا باطن سيكون لارين جرين معها حبيضت فتاهوبتي أعمالهم نفاقي باهوبي عمليال كودي سوتاه وبطي ويفا أصبحوا النقدان خاسرين كوة عب كود بايو أدوني آخرة بسيغي وأدون كينا كو إيبوضي آخرين عذاب أبدا كون إيبالا سقايا صوماها يا أيها الذين دد آمنوا حق الرميان أتتخذوها يالنين اليهود والنصارى لبدا قلي قال أو كالبعضو مشركين كفدرا أولياء قعل يحيي إيا قرقاري ولا لمو حكي يالنين بعضهم إذا قاركوض أي أولياء بعض قارك كالأولياء سيد الله يري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وكالأ ومن روح يتولهم لحريسة ومنكم إذن كمؤمنين تا إذن كميدا كولي شيهو قان كالكتا فإنه خاص مسلم قوية قال لحريسة منهم قال ذو لحريسة أيو كميدي حتى يهوديهين ومن يهودا حتى نصاريهين ومن نصارى حتى مشركين كل حريسة ومشرك منافقين دوتا فإنه منهم قال ذو كدرمي أيو كميدي إن الله يبوين لا يهدي مهنوني القوم الضد أوالمين قردر صدي فترى وحضرك دونتا الذين كوا في قلوبهم لا بيالكوضا مرض النفاق أو كجيرو أورك قال لذا إن يصارعون الدقدقايان فيهم في موالاتهم يهود حرير كذا إن يكون الدقدقايان يقولون إليهم حد الله أقل عليه نحسى وحن كعبسا أن تصيبنا إن نقول لعضو دائرة بلو وريقيسة فعسى الله إبوين مضا أن يأتي إن الليمات بالفتح فرد رسولك إيا مؤمنين تق يد الله فرو يريد أن بأي قبصدان إسلام نمذ بأهلو أو أمر إن الليمات تلو من عنده إبوين سبحانه وتعالى أكتسه كليمات أمر إساق أقياي ومنافقين تلعبايو أما أوامر الوعد بي الله سوداجيو وفيصبحوا ورك قال لذي أي نغدان على ما هو في كرك أي أصروا قرصدان في أنفسهم نففيالكو ذا قده هذا نادمينك وكقوم مولا ويقول ضبطت أي رادان الذين أغيارت آمنوا حق الرميي أهؤلاء كوان منافقين تا الذين كوي سوماها أقسموا لارتي بالله أبوين مريحي تهدى أيمانهم لاريالكو ذا الدلالك إنهم إيقعيني لمعكم إذنك إذن لجيران حبطت صوتي هوضتي أعمالهم وهي عمل سمين أيين ويف أصبحوا النغدان خاسرين وكوات عبكو دبايو يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني أيضا يا بيلالة وهي تلمانتي وحن وقت يسيب اللجوغين وغيبة أيي كورانتي سيدي أشاكتي بونا وحي أولعي وعلى لها بيضات في مركي رسولك عليه الصلاة والسلام فما يرى إلا النورة أي ألا يرينتي النبي قيب النولي هاي وحاذا قاتل تدكينا أن إله رمي أي النبي قال لجيرا قف إذن كمدة حضو إسلام لماذا كان نقضه وحلو نقضنا يا إنا لارك وش إبال لا إيمان دونه دات أن كان نقضنا إن إسلام لماذا وإذن كإذن بدلاء بكيناي سيدا مركو إبايري سبحانه عز وجل أيضا مركي سودكتي وحن نبيك أكفديي أبو موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن قيس بلديه جري مقعانو كمر عديرا مركاس الرسول كيري هم قوم هذا تتكى لإبا أولي هذا إذن ككب عضان تتكى إنان ما أنت جوغ إسلام لماذا تتبع الله كانناي تلمانها تتكى لكيني دون الله تلمامي أي أياب له وحلق بالله يحبهم الله إياك جعل ويحبونه إياك الله يجعله أذلة على المؤمنين انت أبر ما يسيئون حريص بدنيهم أعزة على الكافرين قال ذنواك أذبيهم يجاهدون في سبيل الله إلى دين تيسكوريا لدولة إن في مال بكوبا بإنايان ولا يخافون لومة اللائم من دقال الدقال كينا دانو مالي سيدان الله تلمامي قل كاسا رسولك أبو موسى الشعري فرتكوتا قلي هم قوم هذا مالك يمن الإيمان يماني يمن وحيصو إسلامتي بدون قتال ولا جهاد يقول صعدي ما دين نبيك او نور يكاك دا اللفظة اشعريين تي النفطو دي با يميد او دقال لماي او تلمان تيله او دعوة كلية تكو يميد يقول عربين تا دي كله دقال لقول الجيرو او دين تي لقرين كريلا ياهي اي يقول اسكي ما دين اما اخي دذي صوبانيه با دين تي عليه الصلاة والسلام مركا صوبانيه دين تي أي طائفة مكية مدينة بها الجزيرة العربية قالوا لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أمام المسلمين تقبتي الكلمة الخالدة وحويري مركي اللي الإسلام وحكو جرى مالك تتكاول بإسلام لماذا كعض طيب قارنا قيل كيف أدكوا أيين قلت الجزيرة العربية واردة ولي وحويري أيون قصوا الدين وأنحي هدان دين واجب كإيا لوحوها ماشي إسلامك ورسولك قارسيي إنان كسي وضو سي دركيو إنتي رسولك ولابا كلادا قاقدي قل كان الله سيدا محيقي ملاد أيان قص الدين أما أيون قص الدين مدين تبا لنسقى من أيا وإنتي رسولك إسلام نمكوغا ميادبو قالوا دي وأنا حي أنا أبو بكر النور كوية لندولان أيون بحيي حروب الردة الليلة لقدنبو وضا قبطي إسلام كيف اللغوص والنغضي كل كما يرتد منكم عن دينه خددي نواتمد أشعريين تي نواتمد قلدي إله جعلا إذن الله جعلا الجهاد أي الأشعريون وأبو بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله بين نغضي كل كأنتو قرآن كغيب أن لقالين سيقو أجوصدكو إمنا يا قال تعالى إلى وحو إريا أيها الذين ذكر أمنوا حقا في المريا من روحا يرتد اللابطة إسلام لماذا كاللابطة قال لما أقول اللابطة ومنكم إذن كان مؤمنين النبي قال الله فضي كميدا عن دينه دين تيسي قفك كاللابطة قال لما أقول نغضة وقال فسوف ديب دنب وحمرك أجير ما خددنا مضعين والنبي قيبانون قال لأن مئمان فسوف ديب دنب يأتي الله بوين الله من دون بقوم دل تلمان قوم كليهين كلمان تودوك وبعد وحوي يحبهم إلى أبا قرض إمن دون تجعل يمنيون ويحبونه إيجان ألا يجعليهين هذا عدو ظل بعد وحوي أذلة كود بعسا وجل عسا والنعريس بلو على المؤمنين انت إبره ما يسي إذلك أي أجل عسانيهين أعيجة لمن أدهدك وقال لفسوي على الكافرين انت حق ديدي كاباني سيكور كذا أيكو قلب سنهين طبيعة دولة سدحان وحول يجاهدون وأيضا قال لما ينفي المال في سبيل الله بوين الدين تيسا كوريا لدالة أيكو قال لما ين تلمان توض أفراد وحول مركي قال لما ين ولا يخافون كعبسا ما ين لو ما تلائم مد قالي قال كدن أماله سنتا تلمان بيلي قلت سنتا تلمان سهل من لقوه لكرامايا ذلك تلمانت ممن كألا سيئي فضل الله قلد إبو إلى أمالك ذاتك أسكان ديغو أما دبع عدان كويالو بيق إبكتي ما دوي وحسان لقوه لكراما يؤتيه إلى فضلك وحوصية من قفك يشاو إبلدونه وأدو مديسة كميدا والله إبوين واسع ألد يغديسة إيا علم جيسة إيا قدر ديسة بحسنتهي ممكن كسب بلارن تايو عليم إله أدوم ذي سأب يقف البوح مدن يايو إنما وليكم الله لمن يهود كسو إسلامي أما النصار كسو إسلامي أما قلب هذا البعين تلماميني عباد ابن صامد وكمدها أي أمرك يهود يقال ذي يدد كي ما دين قوي أي وحى الله تلماما يقال هداد قويشو وحد النقونيس إنا الأرق سببتنا وحاوي إلهي وينا يا واحد تاكوالي أكما مراي رسولك محمد عليه الصلاة والسلام ياكوه قامناي وحي إله فما يدمانتي ماكوالالا محقا الكفالي حداد صوى إسلامتي وإرهارات كدلتي كؤرية عرورتي بالعانتي كعرارين أحبن نقول ميش قال تعالى إلى وحي إنما وحك لماها وليكم أحد كإذن ما مرايا إذن لها إذن جعل الله إبوينه ورسوله بإذن هقامنا وإذن وليا والذين أخيار بإذن وليا آمنوا حق الرميين الذين ذكر يقيمون الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة فكذا نبحية وهم إيقعوا حاكعون تكنايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي آيات الماميسة أي مفسرين تيرادين إسقوا صلاة كجيرة أو الركوع سن صلاة واحدة البدن أو قرح أقبوا أصحابتي باقرتي حبان بن حسين أي كدبت كذي وصحابي جليلة مركبوا سلام من نفسي وإذا ذكرني هذا صلاة وهذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بكدبت كذي كان صلاة ديزة تيسو بنوه إسو حسوسيي سيدو يالي جلو يالي كل كايسا قوتو كان ايا الركوع سن ايام المسكين وبعان سواقي ساقي وحجاب كيسا كجري مجرين ركوع ليسين ووتي كاتو قبوطوري سوقا كسي كتواكو عشايو ركوع لينا كمكحي صلاة ديبو كجرا كيو على يوبهام بمغلي مالكي بسيبي حقي سوطوري كيبا قاتي مالكي سوقوق عشايي كل كدتك شابا كوجوغي محد قال كفري والذين ضدك يقيمون التوسين أيي آمنوا حق الرمي مركوهر الذين مؤمنين تهدنا يقيمون الصلاة صلاة التوسية تكذلوا مهرا وتوسيا وصلاة دودو صلاة قيم البدن أعلم يسيرا وصني صوبناه بري ويوتو كنايا ويوتون الزكاة فكذيبا بحنايا وهم إيغا فيزكا بحنايا خاكعون الركوزا أذيب مركا انت ساكون جوكتا اللي يا رسول إيو مركا المؤمنين تا في عن أتكولي يالتد لحريرتد لدقتد لدقنتد لنولاتد حتى أدمودي وحكا الله بايان ومن روحا يتولى الله إلى كولي ياسا ورسوله كولي ياسا والذين أخيار كولي ياسا آمنوا حق الرميين فهو من حزب الله إلى جماعة سيبوا كبيري فإن حزب الله إلى جماعة سنة هم إياقا الغالبون كوى الدنيا آخر لبذب كوات كان يوم سيد إلى أهلوغا وليشو الإيمان به والطاعة إلى إلى الرميو أولا الرأو أولا عابدو أولا بريو أولا عسكدو أولا غبقو أولا رجيو أما رسولك سيلوغا وليالنا يا إن لغو دايدو إن تلا الرميو للرأو من ناحية الدين إساق عبادة شقاكم مالي بري الله بري وعكم مالي لكن طاعوا عكونا يا والإيمان من آمنوا بالله والرسوله إيمان مركي لقاعد الله لبذب وواد رمين طاع مركي لقاعد الله واطيعوا الله والرسول لبذب وواد أطيعي لكن عبادي حقوقي خوفي خجئي توكلي إنابي خشي مركي لقاعد الله صوبانه شقاكم مالي إنابي انت وقارتاي إذا ورسوله قفك كوليش بالإيمان والطاعة والاتباع والمحبة والولاء والوحوي الموافقة وعدم المخالف إن أدوح الله وحيسا كيمد وافقدد ومدحك قادد مرناد خلاف أما هو الذين آمنوا مؤمنين تسيد الله كوليش وحو فالأغمد كقرس ووحو قوري ولدد او وحلحن او لا شاكيسو او جعلو او وحكدوك او وحلبرو كل كا وحي لقنا دونو لن كو قنع مؤمنين تا كل كا حزب الله ايه انتا النغدين قال تعالى خبيوحو يري يا ايها الذين دتك امنوا حق الرميان من روحا يرتد النغدة منكم اذن كميدا اذن كمؤمنين تا عن دينه كالنغدة فسوف دبدن با ياتي الله يبوين الله من دونا بقوم دد يحبهم أبا جعل ياي ويحبونه ينا الله جعل أذلة تبعسا على المؤمنين انت أبا رميسي كتبعسا أعزة أتأذك على الكافرين قال كوركات كواد أذك يجاهدون دقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي دقالكو دقالما ولا يخافون أن كعبسا قومة الله من دقالا يدقال ذلك كان فضل الله قلد أبوه يوتيه ابا وحسيا من قفك يشاو ان يسيا او دون ابا والله ابا واسع الله دوميس الرحمة ديسا يدغديس دوميس كبابا دانتاي عليم الله دوميس هي دنه هذا هي أحواش هذا أقول إنما تعالى دنه بحواتين ليري وحكو ترسلين وليكم أحد كإذن له إذن مامولا هي إذن قرقارا هي الله يبوينه ورسوله بإذن هقامنا هي أدخل يا إيسان والذين دد أي الله لغم إيسان أمنوا حق الرمي الذين مؤمنين يقيمون توسينا هي الصلاة التوسية ويؤتون الزكاة هكذا بحية وهم إيارا الراكعون تكنا هي ومن روح يتولى الله يبوين كولي شيء رمي الراعي ورسوله كولي شيء قد يدي والذين دد كولي شيء لا نغمي آمنوا حق الرمي فإن حزب الله إلى جماعة هم إيارا أي الغالبون أتكادي وددكم هو اللبو بحي الرمي الراعي وحزب الله بحي اللبانية وحزب الشيطان أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن إلى رميز الرعدين أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون قل قال لبدا سأيا جرتا يا أيها الذين آمنوا وحيان جر المشركين هي يهودي المنافقين مر لمر كي أذانك صلاة مغلان أي أيار أفي أدمه إلى الآن وليك مزولين أذانك مرك الله مغلو إن أذانك اللغو جاز جازو ما أذنك الله حقيرو شعائر الإسلام على مؤينك وهوي إسلامك جديري لحقيرو سيدا قركو كالي مركي قفل أركي قرلي لي رافيرك ومالين كاري كدع لي ولا سيما حتى إذا باتدين مالا إسلامك غريبك كويا أي قالت دقنتاي حتى يكوك تاي أمد لقول أيها بقل كيف بقل بي مسلم تاي أيها وحياليه وهو إناي الدين سيدا آدانك أوكالي أقمي دو أوكالي قرآنك أوكالي مساجد دو أوكالي شعائر إسلامك يكو عياري قال تعالى إلى وحي ريا أيها الذين دلك بدك آمنوا حقهم أيها أتتخذوا حكي لنين الذين أرداشا اتخذوا دينكم دينت النيكي يا شي هزوا عيار إيا واللعبا ديل ومن الذين كوي كمدا قطوا الكتاب اللسيي يهودي النصار من قبل كمرتين إيا والكفار قالوا انت ذكر أولياء قال كي لني وهذه ملك المسلم تاي وحلا وحاك تاذي إسلام لماذا كولا قيم بضن إيمان كولا وناكسن دينتا كولا فيعن كل كاوحي أذيك كولا فيعنا أدج علي قفك أي نحن يهين ما حدك فليس أولياء كي لنينا وتقول الله إلى كعب سبا إن كنتم هداتهم مؤمنين كواء برهم أيي وإذا ناديتم حداد السقوية يرتم إلى الصلاة صلاة حداد السقوية يرتم اتخذوها صلاة وحيكا يلنا يان هزوعا جاز جاز إيا واللعبا دليل ذلك سبب كوحوي لأنهم يقيني قوم دديهين أن لا يعقلون وحقرني حداي وحقرنا يان صلاة وحكا قيمي بلن أما آذان كفي عن لما أرك لما نمقل لكن أيها وحقريني أيها لا أركوايين والوحاتر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كدت كيسيو حل تنقيموه مكها نيسان منا حق النقا إلا أن آمنا إن الرمين إماهان وحكا لم يبنغا كوانيسان بالله إبو إن الرمين وما الرمين انزل لجزيي إلينا أنقا وقرآن كيا وما إنان الرميني وحان هين نياد مقاكواتين ونزيل الله جزيئي من قبل هذا كهر وأن أكثركم إذن كنتي نبدا فاسقون إن إداد فلاقا أيهين ونباب نقول نحيشان وإلا دفنوا قلي ملو خسولك إن منو يمادين يهود كل كاسا إلادين بمن تؤمن من الرسل خصوصا انت يا كاقونسان تودرو ميزان تاي مركاسو يري جميعهم قد يقول سليمان كورن بير هذين ورسول قيمي بضن كنميدا رسوشي ايب وحيدا لا نعلم دينا شرا من دينكم سليمان كي بقر كا ساحي كافرا فاللوغا حداد بالنبي اتقاني انت الدين الدين تاذا اوحن الى باتيك جوابي قل وحاطر هذا رسول صوبانو هل نبيعكم يهود ميلين شاقا لشر وعكبر أبدا من ذلك سليمان كأدلقنا عيسان ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كل كائدين كان لعنت بائد كل علي وهو غضب بعرضي عليه كركيشة وإذن كان يهود وهو جعل وإبي علي منهم قاركوت القردة الدانير يو الخنازير الضفار وهو عبد عابدي الطاغوت الله وحكى صهاري أولئك كواسو إذن كان أي شر كسر بدن مكانا قولي لدقادين ليلة وجهنم إذن سقيزة وأضلوا إذن كان بعض النماء بدن عن سوائي السبيل وضلي حقا إلى دونكنا بعد بعد كتهين وقالات كتهين آخرا النار بعد إنسو قيسا قولك أنك أمة محمدك هي سليمان بك إذنك آخرا نك غسر بضل والنار قلعي أدونا بعدك انحقوا ورحينين يا أيها الذين دفت آمنوا حقا رميييو أتتخذوا هيالنين الذين قال له اتخذوا يا شي دينكم إذنك دينتين رجوعا مثلك جاس جاسو وقفك مركو الدين كجاز جاسوا قالوا بي في سورة توبة أيين أبو تجدون منافقين قلت يا لي الرسول يا الدين وحكا شيئا قال لي لا وردين يا لي الرسول وحلق ما شيئا إما حول الدنلذي أي يحركوا جواب جيرين ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب ميحومي أعراض نقوم جيرته وزير كفتمين أشعل بأن ميشكوا عينه شو وقت قالنا إنه نحمنا ما قبلوا أولادنا نقوم جيرتوا كفنا نقماء واح جوابته دي كفرنا إيو أفلق هذا أي قال لي يا رسول يو قيسان دين تريكوا جوابا إلى وحكو يري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كل سواريده واح مقدسة ودينة ولو صنها النقض قف كاتر على ور عديها يسكقو عديه وانتي لدريه اولا لوبي يا رنجي قدودا لقليه ورمحات قفلي في البيه وحسان سكب الحياة عدي ما قادت سكقو الباش نقدها وحرم ما هو سنة استخفاف مركو إلى ذا قالون العديد اللي قولنا واجب ما هي سنة بالمركة وحي فرد دا وحسنها اي عديدها كليتها استخفاف مركو إيرا هي جاسياس فريتي هي الليلت قلبه النقونا كل كواس وكاله كذلك بقى لقم مرا قريه لقم حيا إلا أفقاله مبهني ويلك هيا دو ياهي وقال هديش ميلك عيك يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم ميايو أتتخذوا هيالنين الذين وحا اتخذوا كياسي دينكم انتي النقين قبضني حجي عند الليل واللعيب العيار من الذين كوي كميدا وطو الكتاب اللسيي من قبلكم هرتين يو الكفار قال ذكر أولياء تعالى كي يرنين واتقوا الله إذا هو إن كبقى إن كنتم هداتين مؤمنك وحق الرمي وإذا ناديتم حتى السقو يرتان إلى الصلاة تكشى حتى السقو يرتان أهدان كدنك للغا مالا حي على الصلاة حي على الفرام مركا للأيهاي هلا كار يوي وإذا ناديتم حتى السقو يرتان إلى الصلاة صلاة السقو يرتان اتخذوها صلاة وحكيشان رجوعا جاس جاس والله أيضا عيار ذلك سببك وحاول لأنهم إياك إن قوم جديهين أن لا يعقلون وحبا قرني حتى يوح قرن عيار وح صلاتك قيم بادا مجره أدو وحيار وحو رسولك يري عليه صلاة والسلام حبيبت من دياكم ثلاث الدنيا هتكون نوشيين وحيار سدح بانه جعلها أطير وحيكم وجعله ثلاثة جعل وحاود قاية وجعلها والنساء هوان كان الدنيا ذا انت اللغة الرعي سيبا كوكيهين حديدا اللو منا آل عمران بين قصو مرمي سجينا للناس حب شهواتي كو معلق بالله بي من النساء والبني والقناطير المقنطرة كل كاسا رسولك يري الطيب والنساء اللبا صلاة سيقارو شاقي وجعلت قرة عيني في صلاة waxa aan ka helo aan ku farxaba salaad uu waqtiga markuu galo subana wuxuu dhigay arixna bihaya bila abar bana biye sheeke ku jirnay noor raaxay noqday ana kulka arixna biha salaadii aadankii noogu raaxay qowlkii rasuulka way inaguna arixna minha ishi annaga xumbo walad dadjiyay naga dhaqsan ska turne wa arixna minha ولاد تاني عريس كذا سيدي قبت القيانة مكربات وقصاري أنكرز كتورلو قري أن الأغصبة أريحنا منها إيا أريحنا بها هذا النحو بالله وكلا كلام تونسان بها إيا منها عريس كذا النقر دول إيا النوم راح نغصو سيدا ترادد بارسولك عليه الصلاة والسلام صلاة سيدرر إيا قيمي ببطني كلك وحبيا قرينين أو أحصلاتك في عمره ذلك سببك محوي لأنهم يقيني هم منتجهين لا يعقلون وحقرني قلوا آتنا رسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصاري هل تنقيمون مكهنيسا وحدا المسلمين هاي وحدا الليلي عيبا وأدنو تيريسان وأنو هاليني عيبا وينكا هاليني منو هايسا أما ندوما كاليني ما هايسا وأنونا هايسا موحوي إن أنو عيبا رميني والنبي الرميني والرسول الرميني إذن أدفع الله نقطين وإن الذين محدد بي الرميسين رسول الدين ما نرفع الله قولان فإنتهم على ديننا معها والوحاتر هذا رسول إبو يا أهل الكتاب يهودي النصاري هل تنقمون مكهان إيسان منا أنك مؤمنين تحق أنك من نقا كهتين إلا أن أمنا إن الرميني وحانهين وأنك كهتين مجرى أن بالله إبوين الرميني وما أن قرآن رميني أنزل لدجيه إلينا أنك نلو دجيه وما أن الرميني أنزل لدجيه من قبل هذا كور تبور يا إنجيل يا توراة صوف إبراهيم وموسى إن أن الرميني وحانهين من نقول عدن يا وأن أكثركم إذن كبلنكين فاسقون فلاك الدين تكبحين أيهين قل وحاتر هذا رسول الله تواتين سبب نزل كي تلماني نبي الله سليمان بين عضايين ملك ساحرة أي يقانين سبحانه مركا ويديين وإيرادا سليمان كورا والرسول حقا ويبا صدري وبقر نمو إيا النبو إيا الرسالة والله سقود راي مركا سيلان نعلم الدين شرا من دينكم هذا دين تنبى سليمان تطلقان وحين نبى الدين ما جوابت اللسي يقول حجاداري كل وحاتر هذا نبي سبحانه هل أنبئكم يهود مئذين شغا بشر وحكب لي باس بدا من ذلك وحد نقول عيسان النقا هي قفل إذا بدردا السليمان قفيسان مطلوبة حق أظالمرين وحكو شر بدا عند الله إبوين أكتي ليس كأظالمري من أي إنكار كل عضي لعنه الله إله الرحمة ديسة كفقية وهو غضبة إبو عراضي عليه كركيسة وهو جعل إبكي علي منهم قاركوب القردة دانيار والخنازير وفرجلبي وعبد عابدي الطاغوت إلى وحنا نهين وان إذن كان أنك معها أولئك قوة أنت المانيبا شر بلبدا مكانا قري وجهنم يدقايا وأظل إيا لأدينك كباد النمبدا أنسى وهي سبيل وذبي حقهي وإذا جاءوا يهود نفتي ذوحي لهايين قار منافقين وهذا مؤمنين مسلمين تلجوغان آمنا جيرا هذا قلان بحان قال لما لبح قال تعالى إلى وحير وإذا جاءوكم هذا منافقين تيهود إذين المادان قالوا وحي أفكك لأيهين آمنا حقي وارهميني وقد دخلوا إياك الله سوكري بالكفر قال لما وهم إياك وقد خرجوا لبحي به كفر والله إبوين أعلموا وهو قال بذنيهي بما وحاي كانوا النقدين يكتمونك وقرية وترى وحد رسول الله واركي دونتا كثيرا انبذن ومنهم منافقين تيهود كميدا يسارعون إني دقدق أيان في الإثم دمدق قريديسة هي أول عدوان كرد رضي ما قد مسلم كاللما يلا كرد الرئيسو هي هو أكلهن هني دودا السلطة أي حرام تعونان لبيسة وحابات له ما شيء أي كانوا النقدين يعملون كوة صمية هذا يعمل إساء صمية قال لي أولياء إياك أوهاي أما علماء أوهاي محيك أرهبي وهاي لولا ينهاهم من يهود كالريبان الربانيون علماء إبوتقان أولياء إياك أوهاي يا أول أحباد أحكام تكوة يقان عن قولهم يهود كو هذا لدب الإسم دنديك قريديسة مركيكو هذا الأيان علماء ما يعكي إلهان إيا وأكلهن إيا قعوني دولة السحوطة حرام تعونان ربي سما سيبا باسية بلالة أي كانوا علماء النغذين يصنعون قوصمين قرآنك تقديس وحاكمين الرماه وكهد الله يوصيك ما دنبايس وكهد له لماذا آيادو ده دنبه فغرالان كميغا آياد دي هورا لبيس ما كانوا يعملوا آياد دي دنبه لبيس ما كانوا يصنعون سمعي عملوات كالتقان هذه وحاتكو كالتقان وفق شقالها انفني هاي ان بوحوا قولين اما وارد اللي قبيقان كارو اما الاب حمال لديه كارو اما قد قد عامل بالي عامل ملك ادمانو كشقي متخصص ما لكن قفك اي واحد افتارين تيسا المهم تيسا بربو يقان كهربو يقان بسمو يقان بقدبو يقان كاس لما يرى عامل فني بالي وصانع كاس برد كوصان انتو قادو يوم من ديك سمعين هاي سانعوه إذن قلدي هوري وعامدي قلدان ذنبان وعلومات كلك قلدان هوري عامدي حرام تعون إيسا بأنت كواب ليس يدن ديك سمعين إيسا وادت بدون علمها لكن قلدان ذنبان وحبية قانان إما يكون واكر ريبان وعامدك مفسرين تو قادان آيادان آياد علماء وقدران لما أرك آياد علماء وقدران لما أرك وحضي علماء ذات كان عاما ذا وحيحلين ايان ايان اقول ايان كرب لبئس ما كانوا يصنعوا باوتا الله يعملون وكدرينيهن كل كواحي يقانان منو حنيهي والله سمعين ايو مركا يعبيه وايان الله وحي علماء ذو سمعيسي هما الحيارهم واذا جاؤوكم حضي ذي مادان منافقين تيو قالوا وحي ليهن أمن حق رميني وقد دخلوا إياك الله سوق لي الكفر قالموا وهم إياك وقد خرجوا الله بحي به كفره والله أبوين أعلموا وقالبا إما وحاي كانوا النغذين يكتمونك وقرية وترى وحذرك دوندا كثيرا من بدنه منهم قال ذاك ميدا يصارعون إني دقدقايا في الإثم الدم بالقليدة والعدوان تتقرد الرئيسي وأكلهم إياك عنيد هذا السحوط حرام عنان ربي سما شيء بابازل أي كانون نغيان كوان عمدا يعملون كوى السمية أي حتى عمد سمي شيء فلما ذي أول لولا ينهاهم كوان عمدا حما سمينا يما يريبان الرباني أولياء ذي أول والأحبار فقادي دين تتقيني عن قولهم عمدا كوهي لدي ذا ميك الريبان الإثم أي دنبك كوهد لايان إيو أكلهم هني الدوضة السحوطة أي حرام عنايان ربي سما شيبا باسية بلالة أي كانوا نغذين كوى علماء يصنعون كوى صنعية سوى علي قانيو وقالت اليهود هرى الله ما أرك إذا ابتركة بلا أفضيرك يهود حاكمي بلك يدن بلا قلا قد جيس بدمية نبياشي الرسوسي اللو درين قورعي علماء دين أي دمية فإلهي وين واحد أوصو دكتين حوغا كلين بعد عجيله ليه خوب كيف هذاي إلى هباء في اللقادر لقوم يسي يد الله مغلولة نخليني ما يتلمى مايا إلى هقعنه كدو بي إلى ذي قال مخل رب قوائزة أخرجوا قولاتي حوليه الرضالة بني الدنيا وفي سورة آل عمران معين قصو مرني مركي إلى أتلمى مايا إنفاقة ومالك الله بحيه ذكا قوم الله سيه إنو يهي عمل هذا قيم بضن من ذا الذي يغرض الله قرضا يغرض الله قرضا حسنا فيلاحظ الله ضعافا كثيرا من كان وحيك جوابا إن الله فقير ونحن أغنياء ما له حكدا يلاي أن نجيب النهوز وجلسي وليه يدين سينا مركع حقها هذا لك وحنكو أرقتان سيدة أصمركي أحد الله هي جوابت اللي قي الأرض قال تعالى خديوه يري وقالت اليهود يهودي وحي تري يد الله أبقى أنت مغلولة المدحرون إلى وحو يري غول لديهم قعنهن خير لديهم غول لديهم وحبار إله با حبارا يا يهود إن قعنه هذا خير لديهم إله هاي قدرة ديسة إله مركة أدقاد وحذاري يشيد بشر كي مخلوقة إذن ذا إن كان ألك وقرد إله وحاد أغو عررتي هذا هو حبي إن كان ردي كريم قف كان هذا إن كان كل ردي كرتو إله أمته وكتان إنكار تذكر ذناي مركز إنكار ألا كبور عمري ألا قابل هذا هذيك عم حقبن كني سوما يا ترى إلى أمرك إستجو وحضارة يو يو ترى أسكربا والله ما ذي وعوي وعكنو إلى كوه حضار ثم يو أوحد عيو واقع إذن هر الله ما أرجع يهود مشروع خير كانك جيشته وهذا مع الكل حيان فسادك بسكو بسك ذلك جيتين يو ماسونية ذي صحيونية ذي اشتراكية ذي فأس مالية ذي وعسى كدن بيه وحنقرن كأهل الصبو أمضها يا شعوب تلقوا بعض دينها كسور جيدا حضر وحي مرايان يربنا أيكو قنعيان فكرة الليلة مع مامل كأبلو بدلايا تتكسي كودا شيء موهادو على الله محلقو فرايا وإن لا يسكدقو قواني بالقو لشي بغرت كنت على ذاتك محلوطة تابانا يا ملك السفاكة بحدة ذاتك يعني عربات هالنغضو بغرتها كلولة محلو عضينا يا محلو قضيتنا يا مركا انتي على الله ذي الله ديقاي ذاتك أريقو كسو بحي دور كاللو وريقو دليا يا مركي للاسم ما لحد يجري ما يا الله هذي الله أمسو محلو يرى هلسك يرى واب الله بتارنتر إذن فساد ودنقول لديهم تعميهين خير لغير ورقيت لما أركين يهود وقعن خير لغن حيثة كل جيران يربطان كليه النصارة وحن حرياها أودايا إقوحوت ملقين أيا أقوم مدق علينا أيا أرك السمفلان غير تعص يهود كل جيران أبدا قول لديهم أكود عدي تعميهين خير لغير واللعنوا إلى رحمة سوا كفق أيا محال الله عن هذي بما قالوا حتى الحمد يبكوا لحظ له لعينوا وحيسكوا دين أرقانين يبدلانوا لامك يا عينك لحظوا ذا الدين له الله لك لقوا يا لامك محون لقنايا ألف بون لقنايا عينكين محون لقنايا ودو دوبنيا من بون لقنايا واركي محوك صباحايا وأمنوا بما قالوا هذا الكيرادين سببتي ألونا بجليي تسنوا أسكوا دين لكن القرآن كان بريء قلبات بكدعي قل إيه قوف بالدوحيي شمس قردود لقى آخرين أيو جاب أموه الرئيي مطبعية ملايين الملايين كتابة ومصحفة يهي مطبعية انت إلامك يا عينكي كالقويين وأمنوا بما قالوا مربع الدنيا قاب إخلاصري أرواح محي محالامك يا عينك اللو كالقويين وأمنوا اللو يري القاسة وحي انت أدونك اللقى قبطي لقوبي إلى هذا الحد بيقارن بل يداه إلى هاللبدي سقع موض مبسوطة أو يمال بي في تسنيهين لكن حدو جلال كدارادو إيا حدو قابتتونا ينفقوا إيبا وحبعيا كيف يشاو صدو إساقو دونو لا كيف شيت أبعانا مو كان معا أذيك أهلنا مو حكمتي كامن أمرقاتو صربوا حمامولا ينفقوا وحبعيا كيف صدو يشاو دونو ولا يزيدنا وتصليل رسول الله قرآن كي سود دقاي يكوسي واشن ولا يزيد النوحو كربي كثيرا من بضن ومنهم كميدا يهود ما قرآنك نزيل لدجي إليك عليك رسولك اللقو دجي من ربك فبك حقي اللقاك دجي طغيانا كبر يهو كفرا قال لمي عقديده أيهو كربي والغينا وحاكدني بينهم إياك دعضوضة العداوة تعلمه يهو البغضة يسو عراشو أي يهود من عبتها النصار نصارنا يهود من عرطاي تن إيا قرم إلى يوم القيامة قيامة مالين تهدو انتي لغا قارو قلبا أي قلبا كان عرطاي كلما مركزة أي أوقدو يهود شدا نارا دب الحرب دقال أطفاها الله اللا دمية ويسعون حول كلما قبتان يهودي واشقين أيان في الأرض دولك إيب فسادا قص إيلا والله إيبا ويننا لا يحب مجعل المفسدين تتك قصي اللب جنيدة كوهاية ايبا مرّبو ولو قر ان اهل الكتاب كتاب تتك اللسيي ويهودي النصار اي امنوا اله وين واحد كادب الرميان ويوتقوا اله كبقا لكفرنا واسطور العين انهم حقوضا سيئاتهم حمان يالكوضا اي انك اسطور العين اي الايمان فمين ايبال الرميو والتقوى اغنين ايبال لقبقوا لبدانا اللقوائي ولا ادخلناهم وحنقل الله جنات النعيم برواق يالبيره ولو قر أنهم أهل كتابك أي أقاموا توسيا التوراة كتابك توراة ذا يولي جيل حدي توسيا أي كل أغمان حكامتي كل جيرتي وما قرآنك تنزل الله تجيه إليهم إذا الله تجيه من ربهم شبه الحق اللوغة تجيه لأكلوا ذاتك عنتظوا حيكون الهاية من فوقهم ماذا هذا كركيزة ومن تحت أرجلهم لغاء أوسطوضة أي عنتظوا داتا سيشن براه أقرطان يقول لك قرآن الله هذه جيد عدهاية على فيها لنا أوسا جيرين شمبر عيدا سكبضان وجيد كيد دقن وعنتظوا نبتكوا أي زمارك هذا يدوب وبتسمبر في ماشياتي مادنا وعن رادين كمية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا فكانوا مفرنا داروا مطمعنا المهم فوفان يكلوا مجروا يضوا باهانوا على المرن يدبر في الله ذاي يضوا كلين تاكفي قمتاي ايسكي ايمانيس وحي عمتكعوا نيسا ماشا اكتب مرينيس هذيك لأكلوا ويعني لهايين من فوقهم ومن تحت أرجلهم لغاة وصولة منهم وحاكمدة أمة جماعة مقتصدة تذكر لناها قرن الضحالة أمة معتدلة أي كمدة حد قدين سيدك عبد الله بن سلام وكلا لكن أمة ير وحقا كتوسنا كجيانا بشرك انت بطن البقل كيبا سيدتني سقاسا أول وكثير انبدا ومنهم كمدة ذاتك وحاهم هذي ما وحاهي يعملون سمين ايانو كفريا معسيا وقالت اليهود يدون وعيتري يدون الله ابوين قعنتي مغلولة مثل حريوي ولد الحر ايديهم قعمل يالكوضة انفعل الخير وناك سمينتي وعما ينفعهم وحي يقع الدنيا اخرى واحتر لها عما هذا وقل لك حيرو واللعنو حمد ابال لك فقايي بما شيء سببتي يا رحمد ابن لو قفق اي قالوا كوهدلانو هذا الحمدي يقفق اي اللو قيسين بل اني جعل ابن حرنتاي وركيدا اي يداهو لبدا قعموده ابن مبسوطتان لبدا اغلافتان اي اويا مالين موهر قفايا ينفقوا وحونا وحبحيا صوبيا غيركي كيف صيده يشاو ابن ويندونو ولا يزيدان وحو كردنايا كثيرا من بدن ومنهم يهود كميدا ماكي مزيلا لتجيي إليك هذيك رسولك من ربك خبك حقي لك تجيي طغيان حد قدبت إيه وكفرا قالبه أيه كردنا إياه والغينا وحان خدني بينهم يهودي نصار بعض هذا العداوة تعلمه اسم الربان قلبا قلبا كره أيه نعرتاي إيه والبغضاء اسو عراسه وحيسو النعاسي إلى يوم القيامة قيامة ما لنتي إنتي لك قالوا يا نعاسي جرايا حتى عمرك قيام الله تبع نحي واسيب بلنا يا نربى الله سوقينا يا كل قصيدة النار على الله سوقي يا بيت عني دونا كلما مركز تاي أو قدوس شدا نارا دب للحرب الدجال درتي أطفاها وحدم في جميع الله يبوين ويسعون أو يمال بيرد يا في الأرض دول كاب فسادا قصي الله هي كفر يا معصية والله يبنا لا يحب مجعل المفسدين قصوى ديالك حتى ابوك فلمايو ولو قر ان اهل الكتاب يهودي النصار امنوا اي حب ابن ابو الرمية واتقوا الهي كبقان لكفرنا واثور الهي انهم حقوا ذا سيئاتين كفى في الوحي قلان دمانتي اي بالايمان وتقوى اللو اثور لها ولا ادخلناهم ابا القدحان وعنوا قلين لهي جنات النعيم ارواقيا البيرهوب ولو قر أنهم أهل الكتاب قال أقاموا توسيان التوراة توراة سلو توسيا بالعمل بما فيها كتاب هذه اللغو دغمه وتوسن يهي حدان لغو دغمين والدنسن يهي لو قر أنهم يجي أقاموا توسيان التوراة كتاب كتوراة دواه شقين هاي حدان ما شقيه قرآن كشقيه هذه توراة توسيان قارتي جرتي والإنجيل هذه توسيان قارتي جرتي أبدي من هدر مجران وما هديت وسيان أنزل لدجيي إليهم إلى القرآن كوي من ربهم لو قد دجيي وتورادي إنجيل وحلو شاقي إيا دارات لغو داري أيوه لا شاقي هديت وسين لهايين لأكلوا عمتلان أيكو رفادة أي عديئك وضبعين سونا حسلين لأيين حول عام بي عمتدوا إمان لهاي لأكلوا ويعون الهيين رزقية من فوقهم كركوضة نلك رباك إيمان لها إلك رباك إيمان لها نلك نعنته يدهبية دائما إيا في الله كإيمان لها لأكلوا ويعون الهيين من فوقهم ألاذوضة ومن تحت أرجلهم لقوهوضة هوستوضة إما ينجلي من المحاكمة أمة جماعة جرتة معتدلة بعد عيسى مغتسبة أي معتدلة بعد عيسى الله غالية معها مفرطة ولا جافية مفرطة مدنا معها ومدنا الحالة وأنبنين والهلية ومداس معتدلة في كل أمة كجرتة يهود بي كجرين كعبد الله بن سلام نصار بي كجرين كالنجاشي وأمثاله ومدانا كجرين قلقا منهم محاكمة أمة جماعة أي قلقا استكجرتة مغتسبة بعد عيسى في عن وكثير انبذا ومنهم امدها كمدا يهودي نصاري مسلم كبا فوعى حمادي ما وعى يعملون سميا قولي فعل والله اعلم.